بعض الروايات وأنها لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع، هنا في هذا يمكن الجمع. كيف؟ قال يمكن بعضهم ذكر عدة أوجه للجمع ضعيفة، ويعني ولكن الوجه الجمع المعقول المقبول الموافق للغة أن ذكر 27 لا ينافي ذكر 25. كيف؟ لأن الأقل يدخل في الأكثر، فمرة قال 25 ومرة قال 27، إذن فصلاة الجماعة تفضل ب27. وفي الرواية الثانية ب25 لا شك أن إذا فضلت ب27 ستفضل ب26 و24 و25، فلا فضل، فيؤخذ بالعدد الأكثر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر هنا تبعا للإمام ابن حجر في فتح الباري عدة أوجه في الجمع. قال الشيخ الشوكاني قال منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا صحيح ورجح هذا، لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. إيه هذه مسألة عاد أصولية، مفهوم العدد عندما يقول افعل أو خذ أو نفني 25، هل معناه أنك لا تعطيني 26؟ مفهومه المخالف، يقولون هذا مفهوم عدد ومفهوم العدد لا يعتبر حجة، لأنه قد يقول أعطينا 25 أو سأعطيه 25 وهو ناوي أيضا أن يعطيه 27، فلا يمنع من أنه يقول سأعطيه 25 أنه لا يمكن أن يعطيه 27، أخبره بهذا العدد سيعطيه غيره، فليس فيه دلالة على المنع. يقول هذا لا يدل لا ينفي الكثير. وقيل ذكر بعض الأوجه في الجمع لكنها ليست بقوة ما ذكره في أولا. قال وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس يعني بخمسة وعشرين، ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع والعشرين. هذا كلام معقول، أنه أول ما قال أنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين، ثم أخبره الله وبين له أنها لا ليس 27 بل هي 25 بل هي 27. هذا ممكن، لكن هذا فيه يعني أن هناك نسخ، أن هناك نسخ في الأخبار، يعني نسخ، والنسخ في الأخبار يعني ليس يعني بمعتبر، وأيضا النسخ يحتاج إلى دليل، وليس هناك دلالة على أن هذا الحديث ناسخ له، فيأتي ضعفه من هذا الوجه. تعقب قال بأنه محتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. نعم. ما الفرق بين الحديث وارد وصادق وبين الحديث وارد غير صادق؟ لا، الحديث غير الثابت يعني غير صحيح، حديث وارد يعني يقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا لكن ليس له سند صحيح، إذن حديث غير ثابت فلا يعتبر حديثا بالحقيقة. حديث ثابت هو ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقيل الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده، وهذا أيضا يعني تفريق ليس له وجه قوي، لأنه يعني هو قال صلاة الجماعة مطلقا سواء كان المسجد قريب أو بعيد، يعني قارن بين الجماعة وبين المنفرد ولم يقارن بين كثرة الجماعة وقلتها. نعم، كلما كثرت الجماعة كلما بعد المسجد كلما فضل يعني كان للمكان فضل أفضل، لا شك أن هذه الصلاة تفضل غيرها، يعني الصلاة في المسجد الحرام ورد النص فيها أنها أفضل من غيرها، لكن جماعة المسجد الحرام أفضل من جماعة في مسجد آخر، وكلا الجماعتين أفضل من المنفرد ب 25 درجة أو 27 درجة. الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة من حيث أن هذه صلاة جماعة وتلك صلاة جماعة، هذه أفضل صلاة الجماعة الكثيرة أو صلاة الجماعة يعني الصالحين أو من إمامه صالح تقي يعني أكثر تقا وورعا وعلما وكذا، لا شك أنها أفضل من الجماعة التي يقل فيها هذا الوقت أفضل، لكن كل الجماعة يعني كل جماعة إذا قارنتها بصلاة المنفرد تكون هذه الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب 25 درجة، مع تمايز وتفاضل الجماعات، مع تمايز وتفاضل صلاة الجماعة في نفسها. وقال بعضهم الفرق بحال المصلي كان يكون أعلم أو أخشى، قلنا لا، هذا التفريق بين الجماعات في نفسها وليس بين الجماعة والمنفرد. وقيل الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره، وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، وقيل الفرق بإدراكها كلها أو بعضها، وقيل الفرق بسبع إلى آخره. يقول الشيخ ابن حجر وقيل السبع مختصة بالجهرية والخمس مختصة بالسرية، وهذا الذي رجحه ابن حجر، لكن أيضا ليس عليه دليل صحيح. إذن فلا فرق في الظاهر بين رواية 27 و25 لا اختلاف، بل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة. وكونه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ب 25 درجة، هذه داخلة في إيش؟ في 27، في 27 ولا تنافيها. نعم، يبقى معنا مسألة لابد أن نذكر بها وننتبه إليها، وذكرنا القاعدة فيها كبيرا، وهي أن التخفيف لهذا العدد ما حكمته؟ ما هي الحكمة من التخفيف لهذا العدد؟ لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة، أو كما ورد 25 درجة، فليه ما قال 30 درجة أو 20 درجة أو 35 أو كذا؟ يعني لماذا ذكر هذا العدد؟ ما هي الحكمة؟ هنا نقص. قال بعض أهل العلم وهو محق في قوله إن هذا من أسرار الشريعة، من أسرار النبوة، وكونه حددها بهذا العدد لا نبحث أو لا مدرك لنا بأنه لماذا 25 أو لماذا 27 درجة، مع أنه يعني قد ورد في أعداد العبادات أعداد، لماذا كانت الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3؟ ها؟ يعني ما يقال لماذا فرق. الشارع حدد عددا معين لا نسأل عن حكمته، لا شك أن له حكمة، لا شك أن له حكمة، ولكن ليس بالضرورة أن نعرف كل حكمته، وخاصة في الأمور الإيش؟ التعبدية، الأمور التعبدية. هذا قاله بعض أهل العلم، لا يعني هذا من أسرار النبوة. وبعضهم حاول أن يتعرف على بعض الأسرار، حاول أن يتعرف على بعض الأسرار. نعم، وقد تعرض يقول الشيخ جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات، وقد طول الكلام في ذلك صاحب الفتح اللي هو ابن حجر، ذكر كلاما كثيرا فيه، ولكن حتى أنه حاول أن يعدد 25 وقال إذا توضأ فأحسن الوضوء فهذه واحدة، إذا مشى خطوات فهذه الثانية، إذا دخل المسجد فهذه الثالثة، إذا صلى تحية المسجد فهذه الرابعة، إذا انتظر فهذه الخامسة، إذا قامت الصلاة فتابع المقيم فهذه السادسة، إذا دخل بتكبيرة الإحرام، يعني ذكر عددا حتى أوصلها إلى 25. لكن هذا اجتهاد واستنباط، قد يكون هذا هو قد يكون غيره، ونحن نقف عند هذا الحد ونقول صلاة الفرد صحيحة مجزئة مقبولة عند الله، لها أجر معين عند الله سبحانه وتعالى، لأنها واجب من واجبات العبادات، وقد رتب الله الثواب على فعل الواجب بمقدار حدده الله وقدره. ما دخل يعني واجب كونك تؤدي الصلاة في جماعة أو تؤدي الصلاة المفروضة، يعني الفرد صلى أدى الصلاة المفروضة، واجب أوجبه الله عليه ورتب له على هذا الواجب أجرا، رتب له أجرا وقال إن له ثواب، مقدار الثواب هذا عند الله سبحانه وتعالى. الحديث ورد فيه أن هذا المقدار الذي يأخذه الفرد في صلاته لأنه أدى واجبا يضاعف لمن صلى جماعة 25 درجة أو 27 درجة مثله، وورد في الحديث أنه يصلي يعني تضاعف كصلاة الفرد 27 مرة أو 25 مرة. يكفينا هذا لأن هناك أجرا قد رتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الصلاة من حيث هي، ثم ضاعفه بهذه الأضعاف 25 أو 27 لمن أداه في جماعة، لمن أداه في جماعة. ويكفينا هذا وهو معقول معلوم وحكمته ظاهرة يعني ميزته بينة. نعم، قوله بالحديث 25 درجة أو 27 درجة، ما هي الدرجة؟ ما المراد بالدرجة هنا؟ هذا تمييز 25 أو يعني في رواية، هناك رواية لم يذكر المميز، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته، ذكر درجة في الحديث الثاني. نعم درجة، ما المراد بها درجة؟ يعني أنها مثلها بعددها، بعد يعني مثلها بعدد 25. يقول الشيخ درجة هو مميز للعدد المذكور، يعني 25 درجة هذه ميزة أو تمييز للعدد المذكور، مثل ما تقول 25 ألف يعني كذا، أو يعني تميز 25 جنيها 25 ريالا 25 كذا، هنا قال 25 إيش؟ درجة. ما هي هذه الدرجة؟ قال وفي الروايات كلها تعبير بقوله درجة أو حذف المميز في بعض الروايات 25 من غير أن يقول درجة، إلا طريق أبي هريرة ففيها في بعضها ضعف 25 ضعف، وفي بعضها جزءان، وفي بعضها درجة، وفي بعضها صلاة. وولد هذا الأخير في بعض الصور في أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواية الرواه، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. والمراد من هذا أن يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجل صلاة المنفرد 27 درجة، وهذا الظاهر يحصل له من صلاة الجماعة مثل صلاة المنفرد 27 درجة. هذا حصل واحدة ولكن 27 درجة. في الحديث هنا في قوله على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، على صلاته في بيته يعني صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته أو تفضل على صلاته في بيته، ها؟ أو صلاته في سوقه، نعم، تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. ظاهره أن الصلاة في الجماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادا، هذا ظاهره، وصلاته في جماعة تزيد على صلاته في بيته أو في سوقه 25-27 درجة. يعني معناه أن الصلاة في الجماعة تزيد، يعني جماعة يعني جماعة المسجد، تزيد على صلاته ولو كانت جماعة في بيته أو في سوقه. يقول هذا ظاهره، ولكن قال ولكنه خرج مخرج الغالب. هذا خرج مخرج الغالب. ايش معنى مخرج مخرج الغالب؟ مسألة ايضا في أدلة او في القواعد الاصولية الاستدلالية، اذا ذكر وصفا معينا او حالا قيدا معينا اما في الغالب يعني في العام الاغلب ان يكون لهذا الوصف او هذا القيد من شرط او كذا فائدة ما ذكر الا من اجل اثباتها ونفي ما عداها، او يكون هذا القيد خرج مخرج الغالب. ايش معنى خرج مخرج الغالب؟ نوضح هذا في هذه القاعدة. الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في سياق ماذا؟ المحرمات النساء. فقوله تعالى وربائبكم يعني كل مسألكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم هذا وصف للربائب، مفهومه أو يعني مفهومه أن الربيبة، الربيبة من هي؟ هي بنت الزوجة، تحل أو لا تحل؟ نكاح في النكاح تحل لزوج ما؟ لا تحل، لا تحل. طيب إذا كانت في حجر أم زوجها لا تحل اتفاقا، وهذا ظاهر الآية. طيب وإذا لم تكن في حجره هي بنت زوجته لكن ما تربت عنده، تحل له ولا تحل له؟ لا تحل. ليش؟ مع أنه قال اللاتي بحجوركم. قالوا هذا الوصف وهذا القيد خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الربيبة أن بنت الزوجة في الغالب تربى في حجر أم الزوج الغالب، وهذا خرج مخرج الغالب. إذن لا مفهوم له، ليس له مفهوم صحيح. هنا كذلك قال صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه 27 درجة. تفضل صلاته في بيته، ظاهرها الإطلاق أنه سواء كان صلاها في البيت جماعة أو صلاها منفردة، ولكن هذا أيضا لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. كيف خرج مخرج الغالب؟ أن الغالب الذي يصلي في بيته أو الذي يصلي في سوقه يعني في دكانه يصلي وحده أو مع جماعة، الغالب فيه أن يصلي منفردا. فهذا هو المقصود، يعني صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة المنفرد سواء كان صلاها في بيته أو في السوق أو في السوق. نعم قد يأتي، وهذا لدليل آخر أن الرجل إذا ذهب وتوضى وأحسن وضوء وذهب إلى المسجد قاصدا الجماعة ففاتته الجماعة ولم يجد من يصلي معه وصلى منفردا، ما حكمه في هذا الحال؟ هو منفرد كفر، فصلاته صلاة منفرد، فهل تفضل صلاته مع الذين سبقوا صلاته؟ قالوا لا، الحق الصحيح إن شاء الله لا. ليه؟ لأن نيته أن يلحق الجماعة وقد عمل السبب وأتى ولكنه فاتته. إذن فضل الله عليه وعلى المسلمين أنه بما أنه أتى بالسبب وفاته خاريا عن إرادته فإن له أجر الجماعة. بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الرجل يعني ما معناه أنه يكتب للرجل أجر عمله إن كان مسافرا أو مريضا أو كذا، يكتب له ما كان يعمله صحيحا حاضرا معاذا. هذا كذلك عمل سبب، إذن فله أجر من حضر الجماعة. فالشاهد هنا أن في قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد في بيته أو مسوقه، يعني إذا كان منفردا. نعم. يقول الشيخ: وقد استدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة. كيف استدلوا بهذا وكيف نجيب عليه؟ استدل بهذا الحديث اللي هو حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 25 درجة أو 27 درجة. قالوا هذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة. ما وجه الاستدلال؟ أيوة، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قارن بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد يعني المنفرد، وجاء بصيغة تفضل أو تزيد أو كذا، يعني يدل مما يدل على أنهما مشتركان في الفضل، ها، في الفضل وفي الأجر وفي القبول، فهما هي مقبولة ماجور عليها وفيها فضل، إلا أن صلاة الجماعة تفضل بكذا. فكونه أثبت لصلاة المنفرد أجرا وثوابا إنما هو أقل، هذا دليل على أنه أن الجماعة ليست واجبة. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال يعني ما رأيكم فيه؟ الظاهر أنه ليس بالقوي، ليس بالقوي. ليش؟ لأن كونه يبين أن فضل الجماعة أكثر، ويبين أن للمنفرد لصلاة المنفرد فضل وأجر، لا يعني عدم وجود صلاة الجماعة. وجود صلاة الجماعة شيء، وكونه لصلاة المنفرد فضل وتجد شيء آخر. والقائلون بوجوب صلاة الجماعة لم يقولوا إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، حتى يقول المخالف إن هذا الحديث دل على صحتها. هم يقولون صلاة المنفرد صحيحة، لكنه مع ذلك آثم بترك الجماعة، فالإثم لترك الجماعة وصلاته منفردا مجزئة صحيحة. فالحديث يبين فضل الجماعة التي هي واجبة، ولا يدل على عدم وجودها، بل يبين أيضا أن صلاة المنفرد صحيحة، مما يرد على القائلين بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة. فالجماعة ليست شرط في صحة الصلاة، بل هي واجبة، وهناك فرق بين الشرط والإيش؟ والواجب. فرق بين الشرط والواجب. الشرط هو ما إيش؟ يلزم من عدمه العادة. يعني لو قيل أنها شرط لو صلى خارج الجماعة ما صحت. لا، ما قال، يعني لم يقل بذلك إلا داود الظاهري. قائلون بالوجوب يقولون هي واجبة وليست شرطا، من صلى منفردا صح صلاته أجأت، ولكنه ترك واجبا، وتركه للواجب يعاقب عليه وينقص أجره الذي رتبه الشرع على ذلك الواجب. نعم. يقول الشيخ: ومن أدلتهم يعني القائلين على عدم الوجوب حديث: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. بالحديث الذي ورد فيه أن رجلين أتيا مسجد رسول الله أو أتى رسول الله مصلي في منى مسجد الخير، فجلسا منتظران، فلما انتهت الصلاة حديث معروف جاء بهما فسألهما: ما بالكما لم تصليا معنا؟ قال: لقد صلينا في رحالكما. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما الجماعة فصليا. هذا أخذ به القائلون بعدم وجوب الجماعة، وقالوا: لو كانت الجماعة واجبة لقال لهم عليكم أن تصلوا الجماعة إلى آخره. هو وجه الاستدلال به هنا أقوى من الأول، ولكن أيضا لا ليس يعني دليلا قويا حتما في عدم الوجوب. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن صلاة المنفرد صحيح، أن صلاة المنفرد صحيح، ولا يريد أن يقول أن صلاته التي صليتموها باطلة، بل يثبت أن صلاته صحيحة. لكن إذا حصل وصلى سواء كان لعذر أو لجهل، قد يكون هؤلاء جاهلين بالحكم، أو لجهل به، إذا صلى منفردا لعذر أو جهل أو كذا ثم جاء وحضر الجماعة أو وجد جماعة تقام أو قيمة وهو موجود فليدخل في الجماعة، ولا يقول أن صلاته منفردا تمنعه من هذا الفضل الذي سيدخل فيه فتقول له ناكم. فليس الحديث دلالة قوية، نعم فيه يعني ممكن أن يستدل به على، لأن الرسول ما صرح له وقال لهم لا ما كان لكم تصلوا في رحالكما بل عليكم تصلوا هنا، قالوا ما قال هذا، ولو كانت واجبة لذكرها. الجواب على هذا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم حكما يجهلونه، أما الحكم الأول معلوم أن الصلاة جماعة ولكن الجماعة واجبة، لكن إذا حصل وأن فليت في رحلك لجهل منك بأن ذلك يجوز أو لا يجوز أو لعذر فيكم، قد يكون هؤلاء معذورين عندما صلوا ما قالوا أن الجماعة سهل مثلا من أعذارهم يكون يقول أنه قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة وصلوا وأتوا، ثم أنه في سفر أو ما يشبه السفر في الحج كانوا في منى، احتمالات كثيرة. فلهذا بين لهم الرسول الحكم في هذه الحالة بالذات، إذا صليت منفردا وأتيت وأقيمة الجماعة في المسجد هذه الحالة التي تحتاج إلى بيان حكم بين لهم حكمها، وقال لهم عند ذلك ادخلوا في الجماعة فهي لكم نافلة. الشيخ ذكر أيضا من أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام ما أخرجه البخاري ومسلم في حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. هذا من الحديث السابق فيه دلالة على صحة الصلاة غير المنفرد، يعني صلاة المنفرد، لكن ليس فيه دلالة على عدم وجود الجماعة. نعم انظر يعني الى شيء مؤكده، لان ستسمع بعض من تسألهم او كذا الى اخر يقول لك صلاة الجماعة سنة مؤكدة، صلاة الجماعة واجب، وحتى الذين يقولونها سنة مؤكدة يقولون يعني تاركها يعني خالف السنة، ومخالفة السنة في حد ذاته امر طبيعي عظيم. الشيخ الشوكاني ممن يقول طبعا الادلة هنا فيها يعني مجال للفهم في هذا وفي هذا، ولهذا الشيخ الشوكاني يقول بعد أن ذكر يعني الأدلة التي ساقها يقول فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب هذا رأيه أن الجماعة من السنن المؤكدة، ولعله يقصد ما قاله ابن مسعود إنها سنة هدى وأن من ترك سنة الهدى فقد ضل، يقول إن الجماعة من السنن المؤكدة التي يخل التي لا يخل بملازمتها التي لا يخل بملازمتها ما أمكن، يعني التي لا يجوز أن يخل بها المؤمن ما أمكن، أو التي يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، إلا محروم مشؤوم. يكفي هذا يعني هذه يعني أدنى الأقوال في صلاة الجماعة، يقول لك هي سنة مؤكدة وما يخل بها عند إمكان إلا محروم مشؤوم، يكفي هذا، كيف يرضى المسلم نفسه أن يكون محروما مشؤوما؟ نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، رواه أبو داود. نعم هذا حديث آخر في الحث على الصلاة بصفة يعني عامة وعلى صلاة الجماعة بصفة خاصة. يقول أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، وسبق في حديث أبي هريرة بن عمر كما تذكر. قال فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. إذن هنا في مضاعفة أخرى، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفتح 27 درجة أو 25 درجة، طيب وفلاة المرء في فلاة، فلاة يعني الصحراء الخلاء الذي ليس لا يراه أحد ولا يدركه أحد ولا عنده يعني أحد، صلاته في فلات إذا أتم ركوعها وسجودها تفضل صلاته في الحضر، صلاته في الأمن، صلاته في الاستغاثة، صلاته في كذا بسبب 50 صلاة. هذا فيه سبب آخر لمضاعفة أجر الصلاة، سبب آخر لمضاعفة أجر الصلاة. لكن في قوله فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، فإذا صلاها يعني صلاها جماعة أو منفرد، ظاهر الحديث أنه يشمل إن صلاها منفردا أو صلاها جماعة مع جماعة، كل ذلك إذا كانت في فلاة. لماذا حدث؟ قال صلاة في الفلاة، صلاة في الفلاة فيها أسباب تؤدي إلى هذا الأجر العظيم. صلاة في الفلاة أولا الفلاة هي يعني مكان يعني البعد عن الناس والبعد عن ما يقل بالعبادة من الرياء والسمعة وحب الشهرة في العبادة ونحو ذلك، فهي أخلص ما تكون. أنت في فلاة لا يراك أحد ولا يسمعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أو السباع أو الضباع أو كذا إلى آخره التي لا تعطيها تلقي لها بالا أنها تبني عليك وتقودك. فأتم لاحظ فأتم ركوعها وسجودها يعني أداها على الوجه الأكمل، لا نقول غالبا، إنما كثير من الناس يبالغ أو نقول يحرص على إتمام أو الزيادة في أركان الصلاة وواجباتها في الإتيان بالصلاة عندما يشعر بأن حوله أحد أو أنه يراه أحد، هذا حصل يحصل لكثير من الناس. هنا في صلاته في الفلاة يقول انظر إلى هذا القيد وهو فيه تركيز على جانب الإخلاص، والإخلاص هو مخ العبادة، دعاء مؤخر العبادة لكن الإخلاص هو محورها. يقول إذا صلاها في فلاة يعني في خلاء لا يراه أحد ولا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولو كان منفردا، ولم يقل صلاها على عجل أو راعى ظروفه أو كما قال أو كذا أو خوفه يتنفس ماذا يأتيها أو كذا، قال لا، فأتم ركوعها وسجودها يعني أتاها على أتابها على الوجه الأكمل مع هذا الظرف الذي هو فيه، قد يكون في خوف، قد يكون في كذا، قد يكون يعني فلا. إذا فعل ذلك فهذا دليل قوي على شدة إخلاصه وتعلقه بربه وحرصه على صلاته أن تكون على أكمل وجه، إذن فهو يستحق هذا هذه الزيادة في الأجر على ذلك الذي قد يعني يكون إتمامه لركوعها وسجودها وإلى آخره مشوب بشيء من حب الثناء أو كذا، أو على أقل ما فيه حتى لو لم يحب الثناء والإخلاص عملها اعتراحة اعتراحته كذا يعني. وهنا وهذا شيء نلاحظه نحن جميعا في أمورنا وفي عبادتنا. إذا دخلت المسجد في الحضر في البلد وأنت مقيم، إذا دخلت المسجد والمسجد مكيف مهيأ والفرش نظيف وكذا إلى آخره ترتاح نفسك وتصلي وأنت جديد يعني. وإذا كان المسجد فيه شيء يعني ما هم كيف وحار وكذا والفرش يلزمه أو تصلي على رمل أو كذا، ماذا تصنع؟ تتبرم، تتعب إلى آخره، يعني يحس الإنسان من نفسه ذلك. هذا الحديث فيه إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو أن خشوع المسلم تعلقه بربه حرصه على القيام بهذه العبادة على الوجه الأكمل ينسيه ذلك كله، ينسيه مسألة يعني العناء الذي يقابله وكذا، فيؤدي الصلاة كما لو كان في أحسن أحوال يعني إقامته. إذا كان كذلك ما فعل به أو ما أداه إلى هذا إلا إيمان قوي وإخلاص لله يستحق هذا الأجر الذي رتبه الله له في هذه الصلاة. فقوله إذا صلاها في فلاة أعم من أن يصليها منفردا أو في جماعة. ويقول ابن عثلان وهو أحد شراح البخاري لكن حسب شراح الحديث لكن حمله على الجماعة يقول أولى، وهو الذي يظهر من السياق لا، الأولى كما يقول الشيخ وهو الصح الأصح، الأولى حمله على الانفراد، حمله على الانفراد. ليه؟ لأن مرجع الضمير في حديث الباء من قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة، ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة، فصلاته في فلاة إذا صلاها في جماعة ب25 وإذا صلاها في فلاة ب50، والمراد بالفلاة الأرض المتسعة التي لا ماء فيها، والجمع فلاة مثل حصاد وحصاد. الحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود، وأنها تعدل 50 صلاة في الجماعة سم كما في رواية عبد الواحد. وعلى هذا الصلاة في الفلاح نأخذ عملية حسابية بالأجر والثواب الذي يعني يحقه هذا المصلي. وعلى هذا الصلاة في الفلاح تعدل 1250 صلاة في غير جماعة. وهذا إذا كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى 25 ضعفا فقط، فإن كانت تتضاعف إلى 27 كما تقدم فالصلاة في الفلاح تعدل 1350 صلاة، وهذا على فرض أن المصلي في الفلاح صلى منفردا، فإذا صلى في جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على الانفراد، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. فالإنسان إذا حرص على أداء ما أمر به الشرع واغتنم المواسم الخير، مواسم العبادة، يعني مواضع الفضل، سيجد خيرا كثيرا وفضلا عظيما، وفضل الله واسع كما ذكر الشيخ. الحكمة في اختصاص صلاة الفلاح بهذه المزية أشرنا إليه، لكن أذكر ما ذكر الشيخ. الحكمة في اختصاص صلاة الفلاح بهذه المزية أن المصلي فيها يكون في الغالب مسافرا، والسفر مظنة المشقة، فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعف إلى ذلك المقدار. وأيضا الفلاح في الغالب من مواطن